فيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لكل فضيلة حلية ولكل جليلة زينة، فماذا تكون حلية الدين وزينة اليقين؟ بنيتي، حلية الدين وزينة اليقين السخاء وحسن الخلق. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يقول نبي الهدى والرسول المجتبى: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، فلا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا فزينوا دينكم بهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما موضع فضيلة السخاء في صرح مكارم الأخلاق؟ أصل المحاسن جميعها السخاء. السخاء يا بنيتي. فماذا يكون أصل السخاء؟ أصل السخاء نزاهة النفس عن الحرام، وجودها المطلق على الخاص والعام. فمن يا ترى تراه السخي السخي في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: ليس السخي من أخذ المال من غير حله فبذره وبعثره، وإنما السخي من عرض عليه ذلك المال فأباه، أو جمع من حق ووضع في حق ابتغاء وجه الله. جميل. ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حد السخاء في هذا الزمان؟ حد سخاء المرء يا بنيتي هو بذله ما لديه لمن يحتاج إليه عند حاجته إليه. فما أعظم ما يحظى به من جميل الثناء من تغطى أو تدثر بثوب السخاء. قيل يا بنيتي: السخاء يغطي عيوب المرء في دنياه ويرفع قدره في أخرى. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. نعم. ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن قل لي، ما خير ما يتصف به خلق السخاء من جميل الصفات وجليل السمات؟ بنيتي، كفى بالسخاء جمالا وجلالا وكمالا، أنه قد قيل عنه: السخاء خلق الله الأعظم. خلق الله الأعظم؟ نعم يا بنيتي، بهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني كيف؟ أخبرني يا فيلسوف أحسن الله إليك. في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روي عن نافع رضي الله عنه أنه قال: لقي يحيى بن زكريا عليه السلام، لقي إبليس اللعين، فقال له: قال يحيى: أخبرني بأحب الناس إليك وأبغضهم إليك. أحبهم إلي كل مؤمن بخيل، وأبغضهم إلي كل منافق سخي. قال يحيى: ولم ذاك؟ لأن السخاء خلق الله الأعظم، فأخشى أن يطلع عليه في بعض سخائه فيغفر له. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر السخاء أو في فضل السخي؟ قيل يا بنيتي تجافوا وتجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله تعالى آخذ بيده إذا ما عثر. الله. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا ليلة مشغول. وأنا أرى أنه من الوفاء وحسن الأداء لفضيلة السخاء أن أبادر فأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.